نبدأ السابع من دروس الأمنية للبيقوني رحمه الله، وصلنا إلى البيت 24 يقول الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. ما زال الناظم رحمه الله يتحدث عن الأنواع المتعلقة بالعلل، فذكر أولا الشاذ ثم المقلوب، ثم تطرق إلى الأفراد، وقلنا عد الناظم رحمه الله لنوع الأفراد من ضمن العلل لأنها مظنة لوقوع العلل، لأن العلة وهي سبب خفي يطرأ على الحديث فيسبب أو يوجب ضعفه مع أن الظاهر السلامة من هذا الموجب، إنما تتبين العلة لأحد أمرين: إما لتفرد الراوي برواية أو لمخالفته لغيره. فذكر الناظم رحمه الله النوع الأول وهو المخالفة، وكما ذكرنا في الدرس الماضي إما أن تكون المخالفة بزيادة أو بنقص أو بإبدال. فإذا كانت المخالفة بزيادة أو نقص، وكانت الرواية مثلا بزيادة، وكانت الرواية الناقصة أرجح من الرواية التي زيدت فيها هذه الزيادة، يحكم على الرواية الزائدة بأنها شاذة، والرواية التي ليست فيها هذه الزيادة بأنها المحفوظ أو الصحيح. وأما إذا كانت بإبدال وكانت وحكم على إحدى الروايتين بأنها مرجوحة وخطأ، حكم على الرواية المبدلة بأنها مقلوب. الناظم رحمه الله لما ذكر هذين النوعين تطرق إلى العلة بالمعنى العام، لأن الشاذ والمقلوب سيأتي معنا المضطرب والمدرج جميعها من أنواع العلل. فإذا النوع المعل أو المعلول له اسم عام وهو المعل أو المعلول، وقد تسمى هذه العلة إذا كانت بحسب نوعها قد تسمى بأسماء خاصة. إذن العلة الناظم رحمه الله يقول: وما بعلة غموض أو خفى، يعني الحديث الذي اشتمل على علة غامضة خفية. ما هي العلة؟ العلة من حيث اللغة هي المرض. إذن العلة هي سبب يوجب ضعف الحديث. العلة إذن هي مرض، فهي إذن سبب يوجب ضعف الحديث. متى يحكم على الحديث بالضعف؟ من يجيب؟ متى يحكم على الحديث بأنه ضعيف؟ إذا اختل شرط من شروط الحديث الصحيح، وهي خمسة شروط. الشرط الأول عدالة الرواة، فإذا اختل هذا الشرط بأن كان أحد الرواة مجهولا أو مطعونا في عدالته صار الحديث ضعيفا. الشرط الثاني ضبط الرواة، فإذا اختل هذا الشرط بأن كان أحد الرواة سيء الحفظ صار الحديث ضعيفا. الشرط الثالث اتصال الإسناد، فإذا انعدم هذا الشرط أو اختل هذا الشرط بأن كان الحديث منقطعا أو مرسلا أو معضلا أو مدلسا كان الحديث ضعيفا. هذه الشروط الثلاثة سميناها شروط ظاهرة وشروط ثبوتية. لماذا سميت بكونها شروطا ظاهرة؟ لأنها يمكن التعرف عليها من خلال الوقوف على إسناد واحد للحديث. الشرط الرابع انتفاء الشذوذ وعرفناه. الشرط الخامس انتفاء الإعلال وهو الذي معنا اليوم. أسميناها شروطا خفية. لماذا أسميناها شروط خفية؟ لأنه لا يمكن الكشف عنها بمجرد الوقوف على إسناد واحد، إنما يستدعي من الباحث أو الناقد أن يجمع أسانيد وطرق هذا الحديث. فإذا جمعت أسانيد الحديث الأسانيد التي روي بها هذا الحديث، الصور التي يمكن أن تجتمع عندك. الصورة الأولى، يمكن أن نجد أن جميع الأسانيد متفقة، اتفقت في الإسناد واتفقت في المتن، يعني هذا الحديث نجد أنه روي عن هذا الشيخ بنفس الإسناد وبنفس المتن تمام. لو افترضنا مثلا حديث رواه الإمام مالك رحمه الله ورواه عن مالك 20 من أصحابه، 20 من تلاميذ مالك رووا هذا الحديث، فجميعهم رووا هذا الحديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر بنفس المتن تماما. هنا الآن اتفق الرواة على إسناد هذا الحديث وعلى متنه أو لا؟ هل في هذا الحديث علة؟ لا. لماذا؟ لأن الجميع اتفقوا على رواية هذا الحديث على وجه ما، لكن إن اختلفوا فيما بينهم فوجدنا مثلا 18 راويا رووه عن مالك بإسناد ما، لنقل كما ذكرنا عن نافع عن ابن عمر، ورواه راو آخر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه من قوله، من قول عمر. أما الرواية الأولى من رواية نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن اختلاف في الإسناد أم في المتن؟ في الإسناد. هذا يسمى الآن ما دام أن الرواة اختلفوا تسمى هذه علة. العلة الآن بإبدال أو بزيادة أو بنقص أو بماذا؟ بزيادة. مالك عن نافع فيها إبدال وفيها زيادة، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، إذن هي إبدال وليست زيادة. هنا الآن لو رجحنا الرواية 18 راويا ضد ذاك الراوي سنحكم على هذه الرواية المنفردة بأنها شاذة كما سبق معنا، ويمكن أن يطلق عليها أنها معلول معلم. إذن الآن في بالجملة ما هو الحديث المعلول أو المعلل أو المعلل؟ هو الحديث الذي طلع فيه بعد البحث، ونقول بعد البحث. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تكشف عن العلة بمجرد إسناد واحد. هو الحديث الذي طلع فيه بعد البحث على علة خفية قادحة توجب ضعفه، هذه العلة توجب ضعف الحديث، مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. لأن من وقف، لو افترضنا العكس الآن، لو افترضنا أن راوي واحد رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، والبقية رووه 18 راويا رووه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله، أي الروايتين الآن أصح؟ الأخيرة اللي هي من قول عمر، صار هذا الحديث موقوفا وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نحكم على الرواية المرفوعة بأنها معلولة، مرفوعة بأنها معلولة. الآن لو وقف واقف على هذا الإسناد فقط، لنقل مثلا عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ظاهر هذا الإسناد أنه صحيح أو لا؟ صحيح، رواته كلهم ثقات بل أثبات، ويروي بهذا الإسناد البخاري. إذن ظاهر الإسناد، بالنظر إلى هذا الإسناد لوحده سنحكم عليه بأنه صحيح، لكن لما جمعنا طرق الحديث تبين أن رواة آخرين رووا هذا الحديث عن مالك بإسناد آخر، فتبين أن ذاك الإسناد فيه خطأ، فيه علة. الآن الطرق كشفت عن علة توجب ضعف الإسناد الأول أم لا؟ تبين أن الإسناد الأول خطأ وأنه ضعيف. من هنا يقول أهل العلم الحديث المعلول ما هو؟ هو الحديث الذي طلع فيه بعد البحث على علة توجب خفية توجب ضعفه. يقسم أهل العلم العلل إلى علل قادحة وعلل غير قادحة. ما المراد بالعلل القادحة وعلل غير قادحة؟ أحيانا هناك بعض العلل لا تقدح فيقال عنها، ليش؟ لأنه قد يبدو لك ابتداء أنها علة توجب الضعف، لكن مع جمع الطرق يتبين أنها علة لكن لا يضعف الحديث بسببها. فهناك يقال هذه علة لكن لا توجب ضعف الحديث فتسمى علة غير قادر، علة غير قادر. طيب في علل خفية عرفنا، وقال وما بعلة غموض أو خفى، يعني لابد أن تكون علة غامضة وتكون علة خفية. طيب لو كانت علة ظاهرة هل يسمى الحديث معلولا؟ ها؟ لا، إلا بالمعنى العام، لكن بالمعنى الخاص عند المحدثين لا يسمى معلولا إلا إذا كانت العلة خفية. وما معنى خفية؟ ما معنى غير ظاهر؟ تحتاج إلى جمع طرق الحديث. قال وما بعلة غموض أو خفى معلل، يعني هو النوع المسمى عند المحدثين بمعلل. وسبق معنا في درس سابق تكلمنا عن إطلاق لفظ المعلل، قلنا أن المحدثين الشائع الذائع بين المحدثين في الاستعمال أنهم يسمون هذا النوع لا نحن قلنا الشائع الذائع المشهور عند استعمال المحدثين يسمونه معلولا من الفعل الثلاثي معلول، والأقيس من حيث اللغة معل بلام واحدة، ويطلق أحيانا لفظة معلل كما ذكر الناظم، وثلاثتها في الجملة صحيحة لكن أفضلها من حيث اللغة معل، وأفضلها وأكثرها استعمالا عند المحدثين معلول، وأقلها في اللغة وفي الاستعمال معلل، وهي للأسف التي ذكرها الناظم رحمه الله. بل بعضهم حكم على لفظة معلل بأنها لحن وأنها خطأ، قالوا لأن المعلل مأخوذ من الفعل علل، وهو يعني التلهي بالشيء، يعني من نظر في الشيء، أو يعني يقال إذا علل الصبي بشيء ولهي به عن الطعام يقال علله، أي شغله. وبعض أهل العلم قالوا العلة بمعنى المرض، أصلها من الفعل أعلى، يقال أعل الله فلانا بداء كذا فهو معل، قياسه معل. وبعضهم قال هو من الفعل الثلاثي علة على قياس سلة وجنة، فيكون اسم المفعول معلول مسلول مجنون، وعلى هذا إذن هو من عربية صحيح وقياسي. ومن هنا إذن اللفظ الذي أطلقه المحدثون معلول هو الأفضل أن يستخدم. لماذا؟ لأن الفن فن الأهل الحديث، ولهذا الناظم رحمه الله عبر بتعبير جيد، قال معلل عندهم، عند من الضمير عائد؟ على من؟ على أهل الحديث. ولهذا هذا فيه تنبيه لطالب العلم أن العبرة والاعتماد في هذا الفن إنما هو على أهل الحديث، لا ينظر إلى قول قائل كائنا من كان غير أهل الحديث، ينظر في كل فن إلى فرسانه، وفرسان هذا الفن هم المحدثون أهل الحديث. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن مباحث السنة يتجاذبها طائفتان من أهل العلم، يتجاذبها المحدثون والأصوليون. الأصوليون يذكرون مباحث علوم الحديث كذلك في كتبهم، ينظرون في السنة من حيث القبول والرد، لكن تأصيل هذه المسائل إنما يؤخذ عن المحدثين ابتداء، وأما الأصوليون فهم مشاركون في هذا الفن مشاركة فقط، كما ينظر في بقية الفنون إلى الأصول. مثلا إذا كانت الأمر إذا كان الأمر متعلقا بطريقة الاستدلال بهذه النصوص فالقول قول الأصوليين هم ابتداء ثم إلى المحدثين. إذن ينظر في كل فن إلى أهله. نعم. لو كان لي طريق واحدة كما ذكرنا هذا يسمى لا يسمى غريب او يسمى فردا. الافراد ممكن يتبين لك انه معلول، كيف تجمع الطرق فلا تجد له طريقا الا هذه، ثم تجد حديثا ما مثلا شبيها به، او تجد ان هذا الراوي المنفرد لا مزية له في شيخه. الاستبيان الذي وزع عليكم في بعض الإخوة وبعض المشاركين في الاستبيان ذكروا أن الشيخ لا يراعي الطلبة الذين أمامه، وأحيانا يذكر بعض المباحث الصعبة التي يعني بمعنى أنه لا يراعي مستوى الطلاب، وأنتم قد تضطرون الشخص إلى أن يذكر بعض المباحث الأخرى. التفرد هذا الآن كما ذكرنا سابقا، علم الحديث ليس علما يعني نازلا من السماء، إنما هو علم نتعامل معه ونستخدمه في حياتنا اليومية. الآن لو واحد نقل لك خبرا ولم ينقله غيره، هل تقبله منه أو لا؟ ها؟ بحسب الشخص وبحسب الخبر، بحسب الخبر. يعني العادة إذا كان خبرا كبيرا عظيما العادة تستدعي أن يرويه الجميع ولا يرويه إلا واحد، تستنكر ذلك بقلبك؟ طيب تستنكر ذلك بقلب. أحيانا إذا كان الشخص الذي روى لك هذه القصة أو أخبرك بهذا الخبر ليس من النوع المتثبت الحريص جدا وينفرد بخبر، ألا يوجب ذلك ريبة في نفسك؟ من هنا يقول أهل العلم التفرد ينظر فيه إلى منزلة الراوي المنفرد وإلى شهرة الخبر وأهميته. يعني مثلا لو واحد روى لنا حديثا متعلقا بحكم من الأحكام في صيام رمضان، الآن كل مسلم يعني يحتاج إلى أن يعرف هذا الحكم، ها؟ فإذا لم يروه أحد إلا شخص غير معروف بالاهتمام وجمع الأحاديث، هل يقبل منه ذلك؟ لا. بخلاف ما لو روى حديثا في لنقل في فضائل الأعمال أو في ذكر فضيلة لبعض السنن، وكان هذا إمام من أئمة الدنيا من جمع الأحاديث واستوعبها وعرف بحرصه على جمع الحديث، هل هناك موجب للتوقف أو للارتياب في رواية هذا الراوي؟ لا. ولهذا التفرد في الأصل مقبول، لكن قد يحتف بهذا التفرد ما يوجب في نفس الناقل ريبة توجب توقفه في هذا الخبر، وحينها يحكم عليه بأنه معلول أو شاذ أو ما يناسبه من الأحكام. قال معلل عندهم قد عرف. إذن هذا هو النوع المسمى بالمعلول. ثم قال الناظم ودو اختلاف سند أو متن مضطرب. نعم ودو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. الناظم رحمه الله يتحدث في هذا البيت عن النوع المسمى بالمضطرب. المضطرب اسم فاعل من الفعل اضطرب، والاضطراب أصله مأخوذ من الضرب، والضرب هو وقوع شيء على شيء. إذا وقع شيء على شيء قيل إنه هذا يسمى ضربا، فمنه ضرب الكف على الكف، إذا وقع كف على كف قيل ضرب. وصيغة الافتعال هذه الاضطراب أصله الضرب، فصيغة الافتعال هذه دالة على كثرة وقوع الشيء، ومنه يسمى الاضطراب موج البحر، يسمى ذلك إذا كثرت أمواجه فوقع بعضه وقعت بعض مياهه على بعض وكثر ذلك سمي البحر مضطربا. هذا من أصل اللغة. أما عند المحدثين فقال ذو اختلاف سند أو متن، هو الحديث الذي هو الحديث صاحب ذو بمعنى صاحب الحديث صاحب الاختلاف في السند أو في المتن. طيب إذن ما الفرق بينه وبين الشاذ؟ إذا كان الطرب هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف في الإسناد أو المتن، فما الفرق بينه وبين الشاذ؟ ما هو الشاذ؟ ما خالف الثقة. من هو أولى منه صفة أو عددا؟ طيب إذن فيه مخالف، والمخالفة أين ستكون؟ في السند أو في المتن. إذن ما الفرق بين الشاذ والمضطرب على هذا؟ وهما الأول قال اختلاف المضطرب قال ودو اختلاف سند أو متن، والشاذ هو كذلك دو اختلاف سند أو متن. طرق لكن لم يذكر ذلك، قد يكون له أكثر. ها المضطرب يعني راجح ومرجوح. طيب هل ذكر ذلك؟ قال ودو اختلاف سند أو متن بدون مرجح. لا هذا الأصل عندك، لكن نريد ما هو عند الناظم. الناظم الآن لما يقول وذو اختلاف سند أو متن مضطرب، إذن المضطرب ما هو؟ هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف إما في إسناده أو في صح ولا لا؟ لا عند الناظم الآن الاضطراب ما هو المضطرب؟ ذو اختلاف سند أو متن. إذن ما هو المضطرب؟ هو الحديث الذي وقع فيه اختلاف في إسناده أو متنه. ماذا يسمى هذا الشيء؟ مضطرب عند أهيل الفن. ذكرك أيضا بأن هذا الأمر عند أهل الحديث وليس عند البيقوني. السؤال الآن ما الفرق يا بيقوني بين المضطرب والشاذ؟ هاي عبد الستير على قوله لا فرق. على قوله لا فرق. هو ما ذكرش وما يخالف. طيب وما يخالف ثقته؟ لا ممكن التعريف الأول يعني اختلافه في السند اللي هو السند اللي فيه تكرار، يعني تكرار. كيف تكرار؟ يعني في المضطرب اللي فيه تكرار، يعني تكرار الخطأ أو تكرار العلة. والشاني اللي هي مخالفة الثقة. يعني هو الشاذ لم يذكر انه تعريف الشاذ لم يذكر انه هو من تعريف اهل ال لم يذكر انه من تعريف. طيب لكن هو تعريف المحدثين في المضطرب، لكن لم يذكروا في تعريف الشاذ. ممكن في جمع الطرق بتاع كيف الجمع الطرق يختلف؟ الشاذ ينفرد. ها الشاذ ينفرد والمضطرب يكون له أصل. نعم. طيب اختلاف ما هو؟ ما معنى الاختلاف؟ ما دام هي التي تبين. من طريق. طيب وفي الشاذ؟ وفي الشاذ تجد هذا الاختلاف أم لا؟ يعني إذن المضطرب هو ما حصل فيه اختلاف كثير. نحن قلنا الاضطراب هو من الضرب، والافتعال لفظة الافتعال تشعر بكثرة الاختلاف. قال وذو اختلاف، اختلاف يعني روي الحديث على أكثر من وجه. روي الحديث على أكثر من وجه. إذا روي على أكثر من وجه سمي الحديث مضطربا. هنا الآن وأنا مضطر إلى ذكر ذلك، هناك خلاف بين أهل العلم في تسمية المضطرب. المشهور عند المتأخرين ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الذي يشير إليه الشيخ أحمد، هو أن المضطرب هو حديث حصل فيه اختلاف بين الرواة. لكن ما الفرق بين المضطرب والشاذ؟ يرون أن الشاذ قناوي أولى من آخر، فعندنا رواية راجحة وعندنا رواية فأثنين المرجوح شاذا واجح. طيب إذا لم نتمكن من الترجيح بين هذين الوجهين يقال مضطربا. إذن بعض أهل العلم يرون أن مضطرب ما هو؟ هو الحديث الذي حصل فيه اختلاف بين رواته لكن لم نستطع ترجيح أحد روايتين على الأخرى ولا الجمع بينهما. إذا توفر هذان الشرطان عدم إمكان الجمع وعدم إمكان الترجيح سمي الحديث مضطربا. لأننا كيف؟ حكم يعني الحديث المضطرب يبدو ضعيف. إذا حكمنا عليه بأنه مضطرب ضعيف. أذكركم في الدرس الماضي معليش المباحث العلل فيها شيء من الدقة ونحن مضطرون إلى أن نذها يعني بطريقة سطحية مجرد الماعة فقط. ولعله إذا وجدت مستويات لهذه الدورة نخوض ونفصل. ذكرنا في الدرس الماضي إذا وجدنا اختلافا في حديث ما الصور المنطقية ما هي التي سيحكم بها على الحديث؟ إما أن تكون هذه الرواية أرجح من تلك أو العكس تكون هذه أرجح وهذه مرجوحة أو يمكن أن يكون الوجهان صحيحين أو يمكن أن يكون كلا الروايتين خطأ. هذه أربعة أوجه إما أن نرجح أحد الجانبين أو يكون الوجهان صحيحين أو أن يكون الوجهان خطأ. طيب الصورة الآن كيف نعرف أن هذا صواب وهذا خطأ؟ بجمع الطرق. وإذا وجدنا واحدة أرجح من الأخرى حكمنا على الراجح بأنه محفوظ والمرجوع شاذ معلول. طيب إذا لم نجد واحدة أرجح من الأخرى استوى الطريقان ولم نتمكن من الترجيح بينهما أيهما سنختار؟ هل سنختار بالتشهي؟ لا. إذن ماذا ستفعل؟ تقول هذا الحديث أنا أتوقف في الحكم عليه. لماذا؟ بأنه مضطرب فتحكم بالاضطراب. إذن المضطرب عند طائفة من أهل العلم يرون أنه لا يحكم على الحديث بالاضطراب لمجرد الاختلاف. إذن متى يحكم على الحديث بالاضطراب؟ عند عدم إمكان الجمع ولا الترجيح. هذا رأي. الرأي الآخر وهو ظاهر كلام البيقوني أنه يحكم عليه بالاضطراب لمجرد كثرة الاختلاف. إذا وجدنا الحديث قد روي على أكثر من وجه سمي الحديث مضطربا. طيب بعد ما نسميه مضطرب يقسمون الاضطراب قسمين مضطرب من نوع الضعيف ومضطرب صحيح. المضطرب الضعيف ما هو؟ هو الذي لا يمكن الجمع بينه. أما إذا أمكن الجمع أو أمكن الترجيح نقول هذا الحديث قد اضطربت رواياته والأرجح رواية فلان. المتأخرون الآن لا يسيرون على هذا الرأي الثاني يسيرون على الرأي الأول فاحفظوه واعرفوه لأن المضطرب عند لا أحيانا الاضطراب يكون من راوي واحد وأحيانا من أكثر من راوي. يعني أحيانا الاضطراب يكون مني أنا مثلا لما أرويه لفلان نرويه بشكل ولما أحدث به فلان أحدث به بشكل آخر ولما أحدث به ثالثا أحدث به على شكل آخر فيقال اضطرب نادر في رواية هذا الحديث فتارة رواه كذا وتارة قال كذا وتارة رواه قال كذا. وأحيانا يكون الاضطراب من أكثر من راوي. طيب شيخ يكون هذا من اختلال الشرط على الضبط يعني هو ناتج عن اختلال الضبط لكن الضبط كما ذكرنا هو جملة يعني تحكم عليه. هل لأني أخطأت في حديث واحد تحكم عليه بأني غير ضابط؟ يعني لو افترض معي أني لم أضطرب إلا في هذا الحديث الواحد وقد رويت 1000 حديث هل تحكم عليه بأني غير ضابط؟ لا ليس من حديثين. أيوة نعم. إيه؟ هذا أحيانا يمكن أحيانا يمكن ولهذا نحن قيدنا بشرطين عدم إمكان الجمع وعدم إمكان الترجيح، لكن الجمع لابد أن يكون على طريقة المحدثين. أحيانا يمكن يقال على سبيل الاختصار اختلاف، يعني مثلا راوي، أحيانا بعض الأسانيد يروي راوي فيسمي الراوي يقال محمد بن عبد الله، وآخر يسميه محمد بن عبد المطلب، وآخر يذكره فيقول محمد الهاشم. اختلاف الآن في الإسناد أو لا؟ في اختلاف في الإسناد، لكن أليس من الممكن أن يكون هذا الراوي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي، فيكون من قال محمد بن عبد الله نسبه إلى أبيه، ومن قال محمد بن عبد المطلب نسبه إلى جده، ومن قال محمد الهاشمي ذكر اسمه هو نسبه. هنا الآن أمكن الجمع بين هذه الروايات، مختلفة هي أو ليست مختلفة، لكن أمكن الجمع بينها لا اضطراب. إذا هذا الحديث صحيح، لأنه ما الجواب؟ لماذا لم تحكموا على هذا الحديث بالاضطراب؟ لأنه أمكن الجمع بسهولة، لكن أحيانا لا يمكن مثل هذا الجمع فنضطر إلى الترجيح بين الروايات. فإذا كان الرواة متساوين في الثقة ولم يمكن ترجيح إحدى الروايات على الأخرى، سنحكم على الحديث بالاضطراب. كيف؟ هذا فيه خلل على رأي المتأخرين الذين يشترطون في الاضطراب تساوي الأوجه وعدم إمكان الجمع، لكن عند المتقدمين هو جارك، هو صحيح، لأنهم يسمونه مضطرب وليس كل مضطرب ضعيف عندهم. يعني مثلا الإمام أحيانا بعض الأحاديث مثلا رواها الإمام مالك على أكثر من وجه، يعبر بعض أهل العلم فيقولون اضطرب الرواة على مالك، اضطرب الرواة على مالك في هذا الحديث والصحيح رواية فلان. طيب كيف قلت اضطرب والصحيح؟ إذن أمكن الترجيح. الجواب أنهم يطلقون الاضطراب على كل حديث اختلفت رواياته اختلافا كثيرا، ثم ينظرون أحيانا الاضطراب موجب للضعف مطلقا، وأحيانا يمكن أن يرجحوا بين بعض هذه الروايات. الشيخ كل معا خلز المثل مرات يكون في حديث واحد مرتين، يعني شيء مثل أحيانا يكون الاضطراب في الإسناد وفي المثل أو في الإسناد فقط أو في المثل فقط، ولهذا يقول أهل العلم هنا أو هنا مانع للخلو، تسمى أو هنا مانع للخلو. ما معنى مانع للخلو؟ يعني تمنع عدم الاختلاف في الإسناد والمثل، لكن يمكن أن يوجد معا، يعني يمكن أن يكون الاختلاف في الإسناد فقط، ويمكن أن يكون الحديث فيه اختلاف في المتن فقط، ويمكن أن يوجد معا فيكون فيه اختلاف في الإسناد والمتن. لما ذكر الناظم رحمه الله المضطرب ذكر بعده المدرج، فقال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. يتكلم الناظم عن النوع المسمى بالمدرج، والمدرج من أنواع العلل. المدرج مأخوذ من الفعل أدرج، أدرج هو اسم مفعول من الفعل أدرج، والإدراج هو الإدخال، منه الدرج المنضدة أو المكتب يسمي درجا لأنه يمكن أن يدخل ويخرج، فإذا من حيث اللغة هو إدخال. المدرجات، قال والمدرجات في الحديث ما أتت، يعني هي الألفاظ التي أتت من بعض الرواة وأدخلت في الحديث على سبيل الخطأ. أحيانا راوي ما يذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد انتهائه من الحديث يذكر كلاما من عند نفسه. هذا الكلام من عند نفسه لماذا يذكره؟ إما تفسيرا لشيء ورد في الحديث، أو استنباط يستنبطه، فيسمعه سامع فيظن أنه من بقية الحديث فيرويه كاملا على أنه من لفظ الحديث. نذكر مثالا حديث ذكره رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك الصالح أجران، للعبد المملوك الصالح أجران. كيف العبد المملوك له وصالح له أجران؟ له أجر طاعة الباري عز وجل، والأجر الثاني طاعة سيده، فهو عبد مملوك. فإذا اتقى الله جل وعلا وأطاع سيده في غير معصية الله له أجران، طاعة سيده وطاعة خالقه جل وعلا. طيب هذا الحديث لما رواه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض الرواة لما روى هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد الصالح المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الحديث مروي بهذه الصورة كاملة. جاء بعض أهل العلم قالوا هذا الحديث مدرج. ما معنى مدرج؟ يعني انتهى الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم للعبد الصالح المملوك أجران. طيب وقوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، قالوا هذه الجملة من قول أبي هريرة رضي الله عنه، سمعها بعض الرواة فظن أن الجميع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار في الطريقة العصرية إذا أردت أن تنقل قولا لغيره تضعه بين علامات التنصيص الأقوات الصغيرة لتبين أن هنا انتهى قول فلان وهنا بدأ قولي. لكن أحيانا إذا كانت العبارة عبارة عن كلام يلقى ويسمع لا وجود لعبارات التنصيص، فقد لا يميز السامع بين الكلام المنقول والكلام المنشأ إنشاء. الآن يأتيك الكلام كيف يعرف. إذن الإدراج ما هو؟ هو ألفاظ لبعض الرواة الإسناد، ليس من الضرورة أن يكون الصحابي، ممكن أن يكون التابعي، ممكن أن يكون من بعده، يدرج يدخل في الحديث على سبيل الخطأ. يعني يتوهم يظن ظان أن هذه الجملة من ضمن الحديث فيرويها كذلك وهي خطأ. هذا الحديث على سبيل المثال الذي ذكرناه كيف عرف أنه مدرج أو لا؟ الإدراج يقول أهل العلم يعرف أولا بورود رواية مفصلة. احنا قلنا المدرج من أنواع العلل، ها؟ من أنواع العلل. العلة كيف تكشف؟ من خلال جمع الطرق. الآن افترضوا معي أننا روينا هذا الحديث بإسناد صحيح، رواته ثقات عدول ضابطون، وبإسناد متصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد الصالح المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الآن على وفقا لهذا الإسناد، الحديث صحيح أو ضعيف؟ الرواة عدول ضابطون والإسناد متصل، الشروط الظاهرة متحققة. بقي علينا أن نتحقق من الشروط الخفية. كيف نتحقق من الشروط الخفية؟ نجمع الطرق. لما جمعنا طرق الحديث وجدنا هذا الحديث مروي بإسناد آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد الصالح المملوك أجران، قال أبو هريرة والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الآن وجدنا اختلافا بين هذه الرواية والرواية الأولى، ما الفرق؟ قال أبو هريرة في هذه. هنا الآن هذه تسمى رواية مفصلة، فصلت مقدارا جزءا من الحديث جعلته من كلام هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم وجزءا علته من كلام أبو هريرة. الآن أيهما صح؟ هذه الثانية. ليش؟ أوضح هذه فالوضوح تام وقال أبو هريرة وجود مرجم. ما هو المرجم؟ لا خليك من كون النبي صلى الله عليه وسلم نريد شيء آخر في مجرد الأسانيد. التفصيل التفصيل دال على ماذا؟ كما ذكر أيوة زيادة علم وزيادة تثبت كما ذكرنا في الدروس السابقة لما اختلفنا فلان حضر الدرس أم لا، واحد يقول غايب والثاني يقول حاضر، اللي يقول حاضر نعم حضر وكان جالس عند السارية الفلانية وكان لابس كذا وكذا يعطي تفاصيل تشعر بأنه متقن وضابط. هذا الآن لما فصل جعل جزءا لأبي هريرة وجعل للنبي صلى الله عليه وسلم يشعر بإتقان، يعني الآن اللي بيغفل من اللي أولى أن يغفل؟ اللي بيحدث التفصيل ولا اللي يغفل عن التفصيل؟ يغفل. اللي بيغفل. يعني ببساطة ممكن أنت تكون ساهي في الدرس فلا تنتبه إلى قولي قال أبو هريرة فتظن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، لكن اللي بيدخل قال أبو هريرة من وين جاب قال أبو هريرة؟ جاب عن طرق، جاب من طرق أخرى يا شيخ. لا لا اللي بيقول إذن قاعدة عامة رواية المفصلة أرجح من رواية من لم يفصل، هذه أهم طريقة لمعرفة الإدراج وتمييز الإدراج. فما بالك لو وجدنا رواية أخرى لهذا الحديث عن أبي هريرة يقول للعبد الصالح المملوك أجر ويسكت بدون الزيادة هذه اللي اختلفنا فيها، تكون هذه مؤيدة لمن؟ لمن ذكر للعبد لولا الجهاد على أنها من كلام النبي، ولا لمن ذكرها على أنها من كلام أبي هريرة؟ لمن فصل؟ طيب لمن فصل يعني صح؟ لماذا؟ لأن الآن ببساطة لما لم يذكرها؟ لأنها من قول أبي هريرة فلم يعتني بها. فإذا من أهم ما يعرف به الإدراج ورود رواية مفصلة، ويتأكد الإدراج بورود الحديث بدون هذه الزيادة التي أدرجت. نعم باهي. هذه هي شك من الراوي وفيها خلاف، هذه هي بضع وستون؟ لا هي واحد، النبي صلى الله عليه وسلم إما قال بضع وستون أو بضع وسبعون. لا هذا شك، لا مش إدراج، هذا لا مش إدراج، هذا خطأ من الراوي لكن ليس إدراجا. الإدراج وين؟ لو قال بضع وستون شعبة ثم بين هذه البضع والستون شعبة من عنده فيظنها الراوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حياة ناخذ أكثر من مثال لعله يتضح الآن. نعم إيه؟ لأنك لا تخلف الميعاد زادها راوي ضعيف، ليست لا ليست إدراك. لابد تميزوا أيها الإخوة بين زيادة الثقة وبين الإدراج. زيادة الثقة هي لفظة ينسبها الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرها من عنده، لكن الإدراج كلام أقوله من عندي استنباطا. الآن هذا أبو هريرة الكلام وين انتهى الحديث للعبد المملوك الصالح أجران؟ لما انتهى هنا أبو هريرة بنى على هذا الحديث. ما الذي بنى؟ يتمنى أبو هريرة يقول لولا الجهاد، لأن العبد لا يجاهد إلا بإذن سيده، فيخشى لو كان عبدا أن يمنعه سيده، فيقول أبو هريرة لولا الجهاد وبر أمي، لأنه إذا كان عبدا سيمنع حق من يقدم أمها وحق سيده، هو وماله لسيده. فإذا لو كان عبدا سيمنع من بر أمه، يتعارض بر أمه مع طاعة سيده. يقول أبو هريرة لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا كلام أبي هريرة نفسه. فمن هنا الآن هذا ذكره استنباطا. أهل العلم يقول في هذا الحديث ما يدل على الإدراج، وهو قوله لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي. متى توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو صغير. فهل يمكن أن يكون القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فهذه يقول أهلها الطريقة الثانية، وهي استحالة إضافة اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون القائل لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك هو النبي. لماذا؟ لأنه لا أم له ليبرها. والأمر الثاني، هل يمكن لنبي كريم رسول مرسل أن يتمنى أن يكون عبدا؟ لا. ولهذا يقولون يستحيل أن يكون اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حكموا على هذا الحديث بأنه مدرج. أحيانا يكون الدافع على الإدراج التفسير. مثلا يروي راوي حديثا فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، يأتي راوي من الإسناد يريد أن يفسر هذا الشغار فيقول والشغار هو كذا وكذا. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ثم قال مالك من عند نفسه، يعني لما روى هذا الحديث لتلاميذه شرح لهم ما هو الشغار، فقال والشغار أزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته. هذا التفسير الشغار ممن؟ من مالك. فإذا رواه راوٍ مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار كذا وكذا، يكون الظاهر لفظ والشغار كذا وكان كلام من؟ النبي. وهو الصواب أنه من كلام مالك فيكون مدرجا. ما السبب الذي أوقع الراوي في هذا الخطأ؟ عدم الانتباه إلى أن مالكا يفسر ذلك. وهذا يحصل في أثناء التدريس بالضبط، أحيانا يملي الأستاذ على تلاميذه عبارة لبعض أهل العلم فيذكر عقبها كلاما من عند نفسه، فتجد بعض الطلبة يكتبه عنه تكملة لكلام العالم أو الإمام أو نحو ذلك. فإذا هذا يسمى مدرج. والإدراج قد يكون في أول المتن، وقد يكون في أثناء المتن، وقد يكون في آخر المتن، ولهذا هو أنواع. ولهذا قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت بالحديث خطأ. عفوا يا شيخ، الآن في وقتنا الحاضر هل نقدر نقول أن المدرجات الحديث المدرجة حصرت أو وفي مؤلفات للأحاديث المدرجة، لكنها يعني لا أظن أنها محصورة تمام. فيها أكثر من كتاب في المدرجات، أفضل الكتب في المدرجات وكتاب للخطيب البغدادي اسمه الفصل للوصل المدرج في الحديث، الفصل للوصل المدرج، يعني بناه على الطريقة اللي ذكرناها فرود الرواية المفصل. هذا من أفضل الكتب. وفيه يعني كتاب آخر للسيوطي وهو كتاب تصر المدرج إلى المدرج. نعم. إيه نعم. أخطأ. لا، إذا أخطأ هذه خطأ مرة. كم إذا كررها وهكذا. هذه احنا مش قلنا يميز ضبط الراوي من خلال عرض روايته مع رواية الآخرين، فإذا كثر خطأه حكم عليه بأنه سيء حفظ. لكن إذا أخطأ مرة أو اثنين أو عشرة في مقابل ألف، هل يحكم عليه بأنه سيء حفظ؟ لا. والكل قد يقع في الإدراج، يعني هذا من الأخطاء الشائعة التي يمكن أن يقع فيها الراوي. هنا الآن انتهى الناظم رحمه الله من الأنواع المتعلقة بالإدراج بالعلل، فانتقل إلى أنواع أخرى متعلقة بطبقات الرواة فقال وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذا النوع يتحدث عن المنظومة هذه على صغر حجمها كم بيت؟ 34 بيتا، ولم تستوفي كل الأنواع، لكن الناظم رحمه الله حرص أن يذكر يعني غالب على اختلافها، فذكر ما يتعلق بالقبول والرد، ذكر ما يتعلق بالانقطاع والاتصال، ذكر ما يتعلق بمنتهى الإسناد، ذكر ما يتعلق بالإعلال إلى آخره من الأنواع. الآن يذكر ثلاثة أبيات فيها أنواع من متعلقة بطبقات الرواة، بطبقات الرواة، فقال: وما روى كل قرين عن أخيه. القرين من هو؟ القرين أو من هم الأقران؟ هم الراويان المتشابهان أو المتساويان في السن وفي الأخذ عن الشيوخ، أو في أحدهما، إما أن يتساويا في الاثنين معا أو في أحد الأمرين. متى يقال فلان قرين لفلان؟ إذا تساوى معه إما في السن أو في الطلب، يعني في الأخذ عن الشيوخ. الشخص من كان ندا لك في السن يقال قرين. لماذا؟ نعم يقال قرين، لا في واحد من الاثنين، إما في السن أو في الأخذ عن الشيوخ. فإذا من تساويت معه في السن يقال عنه قرينك. وأيضا ولو كان أكبر منك سنا لكنه استوى معك في الأخذ واللقاء للشيوخ صار إيش؟ قرينا لك. لماذا؟ لأنه مثلا لو شخص أكبر منك بعشر سنوات وتأخر في طلب العلم وأنت بكرت في طلب العلم، تستوي معه في الشيوخ والتلاميذ أو لا؟ فإذا ساويته في الأخذ عن الشيوخ صار قرينا لك. فإذا إذا وجد حديث روى فيه راو عن آخر مساو له في السن والأخذ عن الشيوخ، هذا يسمى رواية الأقران. يقال روى فلان عن فلان وهو قرينه. واضح؟ إذن ما هي رواية الأقران؟ هي رواية الراوي عن المساوي له في السن أو في الأخذ عن الشيوخ، هذا يسمى رواية أقران. طيب الآن إذا روى الراوي عن قرينه لمن تكون المزية والميزة؟ للمروي عنه أو للراوي؟ للمروي عنه. لماذا؟ كيف علو سنن؟ كيف تقدم عليه؟ صح، لكن كيف الآن؟ نعم كيف؟ أقرب النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش أقرب، هو أعلى مرتبة، يعني قريب في الشيخة. يعني كيف صار أعلى منه؟ الآن لو واحد منكم، الآن معظم الذين أمامي تعتبروا أقران، الآن أقران، فإذ الآن ما الذي يلجئك إلى الرواية عن واحد من زملائك؟ لا مش مسألة غايب، بس احتجت إليه الآن. إذن لما رويت عن قرينك احتجت إليه. طيب هل تحتاج لكل أحد أو تحتاج للمميز من زملائك؟ إذن رواية القرين عن قرينه فيها إشعار بمزية ومنزلة هذا المروي عنه، بدليل أن أقرانه يحتاجون إليه. متى يحتاج إليك الأقران؟ إذا كانت لك، إذا كنت مشهورا بالضبط، بالإتقان، بكثرة الرواية، حتى يحتاج إليك أقران. والقاعدة عند أهل العلم لا يأنفون ولا يستنكفون من الرواية عن القرين. يقول البخاري: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. يعني مهما بلغت من العلم وسعة الاطلاع ستحتاج إلى أقرانك، بل ستحتاج إلى من هم في طبقة تلاميذك. ومن استنكف عن الأخذ عن تلاميذه وعن أقرانه لا يفلح أبدا. ولهذا كبار العلماء على مر التاريخ والمعاصرين منهم تجد إذا كان عالما حق العلم تجد أنه يصغي أحيانا إلى تلاميذه وأحيانا إلى إخوانه وأقرانه ولا يستنكف من الأخذ عن أي أحد، لأنه يعلم كما يقول بعض أهل العلم يشبه العلم بثلاثة أشبار. يقول إذا دخل طالب العلم في أول العلم، بدأ طلب العلم يسمونه الشبر الأول، يظن أنه يعلم كل شيء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان جاهلا هو ما زال في الشبر الأول، هو جاهل. كم المعلومات الجديدة سيكون كثيرا أم قليلا؟ كثيرا. فلهذا يعني الكم الذي يتعلمه كل يوم كم غزير، فيظن أنه حوى العلم. اليوم الأول تعلم 100 مسألة، واليوم الثاني 100 مثلها لن يسمع بها، فلما صارت مسائله 200 يظن أنه عالم وأعلم الناس. فإذا دخل الشبر الثاني بدأ يتزن عنده الأمر. طيب مع دخوله للشبر الثاني كثرت علومه؟ يقول أهل العلم فإذا دخل الشبر إذا دخل الشبر الثالث، الآن هو يعني بدخوله للشبر الثالث مضت عليه أعوام كثيرة وهو يطلب العلم، ومع ذلك يكتشف في كل يوم مسائل عدة لا يعلمها، فيكتشف جهله إذا وصل إلى الشبر الثالث. وهذا واقع أيها الإخوة، يعني كلما ازداد علم العبد أو العالم كلما ازداد علمه بجهله، لأنه لا يمكن لشخص أن يدعي أنه وسع العلم أو أنه حوى العلوم ومسائله. ومن هنا فإذا ازداد علم الشخص عرف حاجته إلى أقرانه وإلى تلاميذه. طيب إذا كان كذلك فالعادة إذن كما ذكرنا أن أهل العلم والمحدثين بالخصوص لا يأنفون من الأخذ عن الأقران وعمن هم أصغر منهم. فإذا إذا روى الراوي عمن يساويه في الأخذ عن الشيوخ وفي السن سمي الحديث قيل عنها رواية أقران. فإذا روى عمن هو من طبقة تلاميذه وأصغر منه يقال رواية الأكابر عن الأصاغر. رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني إذا روى الشيخ عن التلميذ يقال هذا فيه رواية الأكابر عن الأصاغر. فإذا روى التلميذ عن شيخه سميت رواية الأصاغر عن الأكابر، وهذه لا يعتنى بها لأنها الأصل الأمر الطبيعي. لكن إذا روى الشيخ عن التلميذ سميت. طيب نرجع الآن إلى رواية الأقران. إذا روى الراوي عن المساوي له في السن والأخذ عن الشيوخ سميت رواية أقران، وقلنا المزية فيها للمروي. وإذا أردنا أن نرفع هممكم في الرواية عن المروي عنه قلنا هي مزية أيضا للراوي. كيف مزية للراوي؟ مشعر بتواضعه وحرصه على العلم وعدم أنفته من الرواية عن أقرانه، وهذه كما يقال بين ظفرين، وإلا فما زالت المزية للمروي عنه. يعني هو نفسه سوى القرين يعني عن اللي يأخذ عنه في أحاديث أخرى، هم نفسه قرن ربما القرين هذا يأخذ عنه يعني ربما لكن لو ما وجدناش مثل آلة خلاص الشخص هذا. إذن من المزية؟ المزية من هنا. إذا روى الراوي عن المساوي له في السن والأخذ عن الشيوخ سميت. فإذا رجع كما قال الشيخ الآن القرين المروي عنه روى عن القرين الراوي، يعني لو افترضنا عندنا راويان واحد اسمه حسن واحد حسين، حسن روى عن حسين وهما قرينان سميت الرواية رواية الأقران. فإذا روى حسين أيضا عن الحسن سميت المدبج والتدبيج. المدبج ما هو؟ مأخوذ من دباجة الوجه يعني الخدين، خداء الوجه. هل لخدك الأيمن مزية على خدك الأيسر؟ ولا أو هما سواء. من هنا الآن لو روى راو عن قرينه المزية لمن؟ للمروي عنه. فإذا رجع المروي عنه فروى عن الراوي لمن صارت المزية؟ لا أحد، كلاهما استويا، كل منهما احتاج لي للآخر، فهل بينهما مزية؟ لا، صار يسمى هذا تدبيجا. ولهذا الناظم رحمه الله قال وما روى كل قرين عن أخيه. الأخ هنا نزل القرين منزلة الأخ، لأن الغالب الأخ يكون قرينا لك مساوي لك في السن والأخ عن الشيوخ، فنزل القرين منزلة الأخ. لو كل قرين روى عن قرينه، يعني تبادل الرواية، قال وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، أي هو النوع المسمى بالمدبج. نعم، كيف؟ اي نعم، اي موجود، يعني تقرا على الشيخ والشيخ هذا فيما بعد يقرا عليك، اي هذا يسمى مدبج. قال مدبج فاعرفه حقا وانتخه، يعني اعرف هذا النوع وانتخه، يعني افتخر بمعرفتك لهذا النوع. لماذا؟ لأن رواية الأقران فيها مزية أنك تعرف الراوي، لأنها فيها تعريف بمنزلة الرواة. الآن لو وجدت راويا روى عن آخر، الأصل أن يكون المروي عنه في مساوي للراوي أو شيخ له، فما دمت طيب، من يميز هذا الأمر؟ أنك تقول في هذا الموطن لا، هذا ليس من رواية الصاغر عن أكابر، بل هو من رواية الأقران. من اللي يعرف هذا؟ كثير البحث المطلع. ولهذا قال افتخر بأنك تميز، يعني تحسن حتى طبقات الرواة، تحسن طبقات الرواة، ومن هو المساوي ومن هو الذي يعني يروي عن شيخه أو عن تلميذه. السؤال الآن، لو روى الشيخ عن التلميذ ماذا يسمى؟ طيب هل هذا يسمى مدبجا أم لا؟ يعني الأصل التلميذ يروي عن الشيخ، فإذا رجع الشيخ وروى عن تلميذه هذا تدبيج أم لا؟ لا، تدبيج أم لا؟ كيف لا؟ ليس بقرين. طيب مش قرين ليه، لكن كل منهم محتاج إلى الآخر، إذن تسمى التدبيج ولا لا؟ لا، ليس التدبيج، لأن قلنا التدبيج ما هو؟ نأخذ من أي شيء؟ من ديباجتي الوجه استويا. انت تروي عن شيخك 1000 حديث فيروي عنك حديثا واحدا، تصبح انت وان هو سواء. ماذا يسمى اذا؟ رواية الاكابر على الاصاغر، مزية لك، احتاج اليك شيخك، لكنك لن تساويه بحديث واحد. صح؟ اسأل الله ان تكونوا جميعا ممن فاقوا مشايخهم. قولوا آمين. آمين يا رب. فيش حد قال لا يعني فيكم عن منك يعني. كما يقال لا يضيرك أن يفوقك شخصان، لا يضيرك أن يفوقك شخصان، ابنك وتلميذك. يعني الناس دائما إذا قيل له فلان أفضل منك قد تأخذه، يأخذه يعني تأخذه العزة أو يأنف من ذلك، إلا إذا قيل له إن ابنك أفضل منك يعني يستقبلها بسرور، أو إذا قيل له إن تلميذك الذي أخذ عن علم هو أفضل منك، لأنه يرى أنه امتداد له ولعلمه. نقف هنا ونكمل الدرس القادم. هذا هو أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.